فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم. قد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة للعلات، الإخوة العلات الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من وأبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى، حقت عليه الضلالة القدر السابق المقدر في اللوح المحفوظ. أن يعبدوا الله واجتنبوا، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء يطلق ويراد به القدر، ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع، فأي الإطلاقين المراد؟ هل المراد القدر قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، لأن القضاء له عدة معاني، القضاء له عدة معاني تقارب ثمانية معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرنا، منها الإخبار، ومنها الفراغ، فقضاهن سبع سماوات، فراغ من الشيء يسمى قضاء، إذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها. القضاء له عدة إطلاقات، المراد منها هنا ما المراد منها الأمر والشرع، قضاء يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. قضى ربك أي شرع لجميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله، ألا تعبدوا هذا نهي، إلا إياه هذا إثبات، هو معنى لا إله إلا الله تماما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن ما يمكننا يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يفسر لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين، فليس المشركين